وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وحفص وروح. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالون بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وابن ذكوان وعاصم وروح وخلف العاشر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. النقاش بالإشباع، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. آباءنا حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالإبدال وتسهيل الهمز مع المد والقصر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الأزرق بالنقل والإشباع وثلاثة البدل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإبليس. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. آباءنا حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه يا با حسبنا ما وجدنا عليه يا بانا. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالإبدال والتسهيل مع المد والقصر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول والوقف بالأوجه السابقة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل واندرج معه روح. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الحلواني عن هشام بالإشمام واندرج معه رويس. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل واندرج معه الداجوني والكسائي ورويس. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. رويس بالإشمام والإدغام وقصر المنفصل. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لو كان آبا الأزرق بالإشباع وقصر البدن وتوسط شيء واندرج معه خلاد ولا يهتدون ولا يهتدون أوجه العارض للأزرق على قصر البدن أولو كان آبا شيئا ولا يهتدون النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون النقاش بالسبت على شيء واندرج معه خلاد أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء أو ولا يهتدون خلف عن حمزة بالسك على شيء وترك الغنة أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون خلف عن حمزة بتوسط شيء أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون خلف عن حمزة بتحقيق شيئا أولو كان بتوسط البدل وتوسط شيء وأوجه العارض أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الأزرق بمد البدل وتوسط شيء ومد العارض لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الأزرق على الوجه السابق بمد اللين والعارض أولو كان آبا خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل وشيئا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون خلاد على الوجه السابق بالغنّة